صحيح الإمام قال رحمه الله تعالى: وقال يعقوب بن شيبة وبيد الله بن موسى ومحاضر ومندل وأبو معاوية وكيع وابن نمير ويحيى بن عيسى، كل هؤلاء ثقة في الأعمش. قال: وقد تكلم وقد تكلم في رواية وكيع أن الأعمش بشيء دفعه عيسى بن يونس. حدثني أحمد بن داود لحداني قال: قيل لعيسى بن يونس وأنا أسمع إن وكيع سمع من الأعمش وهو صغير، قال: لا تقول ذاك، إنه كان ينتقيها ويعرفها أو قال ينقيها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن سعيد المقري قال: سئل عبد الرحمن من أثبت علما في الأعمش بعد الثوري، قال: ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل: يقولون أبو معاوية. قال: فنفر من ذلك، وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما. وأما حفص بن غياث طبعا على الخلاف، وهذا اختياره، يعني يرى أن وكيعا في الأعمش أوثق من أبي معاوية. وتقدم عندنا بالأمس أن أحمد بن حنبل يقدم أبا معاوية إلا على سفيان، فيرى أن سفيان أوثق منه. والطائفة لا يعدل بأبي معاوية أحد لتخصصه بالأعمش. ولا يختلف العلماء أن وكيعا في الجملة أوثق بكثير من أبي معاوية، ولكن ذكرنا مرارا بأن التوثيق المطلق لا يعني التوثيق المقيد، فقد يكون المحدث ثقة حافظا ضابطا، ولكنه في بعض الشيوخ لا يتقن، كمعمر مثلا ثقة حافظ، لكنه في الأعمش وفي أهل العراق عموما ليس بذلك، كإسماعيل بن عياش مثلا في حديث أهل الشام جيد، في حديث أهل العراق وأهل الحجاز ضعيف، كأبي معاوية في حديث هشام ابن عروة في نظر، وفي حديث غيره أيضا قد يخطئ كثيرا، لكن في حديث الأعمش متقن وضابط، قد احتج به الشيخان في روايته عن الأعمش. تقدم بالأمس أيضا أن المتقنين لحديث الأعمش هم سفيان الثوري وشعبة ويحيى ابن سعيد القطان، وكيع يعد منهم، لكن ليس بمنزلة سفيان ولا بمنزلة شعبة. وأما حفص بن غياث فقد كان أحمد وغيره يتكلمون في حديثه لأن حفظه كان فيه شيء، وقدمه غيرهم على قال أبو عبيد الأجري عن أبي داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث. قال أبو داود: سمعت عيسى بن شاذان يقول يقدم حفصة، وكان بعضهم يقدم أبا معاوية. وقال ابن قراش: بلغني عن علي بن مدين قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش بعد حفص بن غياث. قال علي: فأنكرت ذلك، ثم قدمت الكوفة بآخرة، فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش، فجعلت أترحم على يحيى، وقلت لعمر: سمعت يحيى يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش، ولم أعلم حتى رأيت كتابه. وروى محمد بن عبد الرحيم البنزة. يعني كان لم يكن يعني يتوقع أن هذا كلام دقيق، حتى وقف على كتابه فعرف أنه هذا كلام نتيجة خبرة ومعرفة بأحاديث، فذلك هو يعد في الحقيقة من الثقات في الأعمش. ولكن ذكرنا مرارا أن الثقات مراتب، ولو كان في الطبقة الأولى قد يختلفون. نعم. وروى حفص محمد بن عبد الرحيم البزار عن علي بن المديني قال: كان يحيى يقول حفص ثبت، ثم ذكر معنى حكاية ابن خراش، وهذه أصح تلك منقطعة. وقال ابن معين: حفص أثبت من عبد الواحد بن عبد زياد، وهو أثبت من عبد الله بن إدريس. نعم، عبد الواحد بن زياد تكلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديثه عن الأعمش، فليضطجع على شقه الأيمن، وأنكر الإمام أحمد رحمه تعالى هذه الرواية، وعلى بعبد الواحد بن زياد بأنه قد أخطأ في ذلك على الأعمش، وأن الخبر والحديث الثابت أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وأن صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعة الصبح اضطجع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحديث عبد الواحد زياد عن الأعمش معلول، وهذا من دقائق علم العلل أن الرجل قد يكون ثقة ولكن في بعض المشايخ يكون محل نظر، وقد يكون ثقة في هذا الشيخ ولكن يخطئ أحيانا في بعض أحاديثه. وهو أثبت من عبد الله بن إدريس، وقال الدارقطني أرفع الرواة عن الأعمش الثوري وأبو معاوية ووكيع ويحيى القطان وابن فضيل، وقد غلط عليه في شيء. وقال ابن عمار قال أبو معاوية كان أهل الخراسان يجيئون إلى الأعمش ليسمعوا منه فلا يقدرون، فكانوا يجيئون يسمعون من شعبة عن الأعمش، فكان شعبة لا يحدثهم حتى يقعدني معه فيقول يا أبا معاوية ليس وكذا وكذا، فإن قلت نعم حدثهم. قال ابن عمار إنما يراد من هذا أن أبا معاوية كان في الأعمش من شعبة، وسئل أحمد ابن وهذا تقدم أن في خلاف محل خلاف، ولكن الصواب أن أبا معاوية من الثقات في الأعمش فلا يقلل من قدر في ذلك، وكان قد أخطأ في حديث لا يمنع من توثيقه، وهو من الطبقة الأولى على الصحيح، وإن كان جماعة يعدون في الطبقة الثالثة فهو من الطبقة الأولى، لأنهم يعدون الشعبة في الطبقة الأولى، وجماعة من العلماء يقدمون على شعبة في الأعمش، يقدمون على وكيع، يقدمون على يحيى، وجماعة من العلماء لا يرون أحدا يفرغ في الأعمش إلا سفيان، ولكن يكاد يتفق الحفاظ لأن سفيان الثوري هو الرجل الأول في الأعمش. متى ولد سفيان الثوري؟ طبقات عندك يذكر المواليد وفيات وفاته الغالب يؤثر الشيخ العمر. نعم يؤثر العمر وينقص من الوفاة عشان يؤثر العمر. متى ولد سيدنا ولد سنة 80 وفي 160 160 كل لنا خمسة بسرعة من أصحاب الأعمش، لأن إحنا الآن في الأعمش. نعم من أصحاب الأعمش سفيان الثوري ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد أربعة ومنصور بن مهدي ومن أقراني ليس نصحاب فرق من الرواية وبين نصحاب ابن فضيل زائد بن أبي زائد حفص الغيار وابن أبي زائد صحيح منصور ليس نصحاب نعم لا ليس نعم مروي عنه ما هي معنى الرواية رواية شيء نتكلم عن طبقات نتكلم عن الرواية نحن نقول روا ما روا هذه مسألة أخرى يكون روا ذكرنا الطبقات احنا ذكرنا الطبقه الاولى وصادف على الطبقه الاولى اصحاب قتاده من هم اصحاب قتاده يونس نعم سعيد بن ابي عروبه نعم وهشام الدستراري وشعبه صحيح وغبان طيب بعد دونهم اربعه الاول طيب لو قلنا حماد بن سلمه شطر. نعم يعني هو من روات عنه ذلك ليس منهم أضير ما يتحدث عنه يقول روات عنه أسأل علا الرواية طبق على الرواية مع أن منصور بن معتمر من أقران الأعمش منصور بن معتمر يروي عن طائب تابي وبعض أصحاب تابي وائل وطبقة تابي وائل وقد توفي 132 تقريبا 132 تقريبا. نعم. الشيخ العامل ده مثلا قال الإمام أحمد ما نتكلم عن التضعيف التوثيق، نتكلم في ترجيح هنا، فما نعرفنا بس نعرف الإمام أحمد علي بن المديني ويحيى بن معين من قدم. إذا كان في إنسان عنده قدرة الأخ يقول طبعا سؤال جيد، يقول إذا اختلف العلماء يعني يقولون فلان يقدم على فلان اختلف العلماء، إذا كان إنسان عنده قدرة على الترجيح بمعنى عنده السبر للأحاديث ودراسة للأحاديث فهذا يعرف طريقة، لكن ما عنده قدرة على ذلك فأنا ينظر الأكثرية من الطبقة الكبرى الحفاظ الكبار ينظر الأكثرية، ولكن الراجح كما تقدم ذكرنا قاعدة أنا حتى ولو قيل فلانا أرجح من فلان لا يعني الترجيح المطلق، إن هذا لا نعطيه حكما كليا، يعني قد يكون في حديث دون حديث وإن كان هو أوثق في الجملة منه. طب لو مثلا قلت أنا أتبع الإمام أحمد يعني كل من قال الإمام ما في مانع، هذا لا مانع منه، ما ينكر على الإنسان يتبع إماما كبار الأئمة في هذا، لكن هذا العلم له أهله، كان مجرد أن يكون مقلدا لما صار من أهل العلم من هذا الحال. وسئل أحمد بن حسن في سبتني الثالث من أحب إليك في أصحاب الأعمش؟ قال أبو معاوية أعرف به، وأما معمر في الأعمش فهو سيء الحفظ جدا. نعم. متى ولد معمر؟ متى توفي؟ متى توفي معمر بن راشد؟ 154. عن كم؟ إيه لكن قال عن عمر. 45. نعم. 45. ولد؟ لا لا. 96. 96. إذا ما صار 45. صار 45. 54. 50. نعم. 54. 54. صحيح. عبد الرزاق تلميذه متى توفي؟ 211. صحيح. لا تقريبا احنا ما ذكر قالوا عن عمر كذا فما نحن نقصد فهذه تقريبيات تكون هذه. يا شيخ احنا نراجع التواريخ المولد وفيات نبتها قاطرة كنا جاء السؤال ما كننا مطين معنا انت ما تقيد انا طيب خلاص مع الممارسة ستقن وتضبط مع الممارسة ما ياتي التدرج العلم بالتدرج عشان دائما صلى الله يقول يا معلم ابراهيم علم فهم سليمان فهم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وشيئا فشيئا تجتمع عنده العلوم، فالعلوم ما ياخذ جمله قد تحفظ اليوم مثلا 10 من المحدثين تحفظ موارد وفياء تنسى بعضهم لكن في المستقبل تراجع يرسخ في ذهنك مولد وفياء احيانا نعم حتى ينسى مثل هذا يعني ما في اشكال هنا لكن انت لو حقت القرائن بعض البعض من توفي في هذا العام من تولد في هذا العام تستطيع أن تتقن وأحيانا ما في شيء يثبت أصلا ما في شيء يثبت أصلا متى كذا ومتى كذا فأنت تتبع على قدر الطاقة أحيانا يذكرون متى ولد متى توفي وأحيانا يذكرون متى توفي ويقول عن عمر يحتمل كذا وكذا ما في شيء ثابت يعني. وكذا ذكر ابن معين والأكرم والدار قدني وقال ابن عسكر سمعت أحمد يقول حديث معمر عن الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق إنما هو من معمر يعني الغلاطة. نعم قلنا أن معمر يخطئ عن أهل العراق عموما فيجب التثبت من ذلك وليس العلة من عبد الرزاق إنما الخطأ من معمر نفسه. وإذا روى أيضا معمر عن أهل البصرة كان خطأه أكثر كثابت البناني وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وغير هؤلاء. وهو أيضا ولو حدث عن أهل العراق لو حدث عن الحجاز في العراق قد يخطئ إذا روى عنه عراقي كما أخطأ على الزهري في غير ما حديث وإن كان هو من أعرف الناس بحديث الزهري. أصحاب منصور